الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الغصب. قال المصنف رحمه الله: باب الغصب. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال: باب الغصب. مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. هذا هو تعريف الغصب، يبدأ من قوله الاستيلاء عرفا، يعني الاستيلاء ما يعد في العرف استيلاء على حق الغير، سواء كان مالا مملوكا أو مختصا به، يعني لا يملكه لكن يختص به يتعلق به، قهرا بغير حق. قال: نعم. قال: فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس، يعني لعدم القهر في الثلاثة: المسروق والمنتهب والمختلس، ما فيه أخذ بالقهر والغلبة، وإنما فيه شيء من الاختفاء وعدم المجاهرة، إما أن تكون عدم مجاهرة في البداية والنهاية أو عدم مجاهرة في النهاية. نعم. قال: وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه. نعم، هذا يعني خرج بقوله بغير حق استيلاء الولي على مال الصغير، فهو مستولي عليه لكن بحق، فلا يعتبر غصب. وكذلك الحاكم على مال المفلس، استيلاءه على مال المفلس ليس غصبا. طيب، ما حكم الغصب؟ قال: وهو محرم. نعم. قال: وهو محرم لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. من عقار بفتح العين الضيعة، والنخل والأرض، قاله أو السعادات. نعم، ابن الأثير. ومنقول، يعني سواء كان هذا المستولى عليه عقار أو كان منقولا من أثاث وحيوان، ولو يعني كان أم ولد، لكن لا تثبت، يقول اليد على بضع، يعني لا تثبت يد الغاصب على البضع، البضع له الفرج، فيصح تزويجها. بمعنى أنه لو غصب الإنسان أمه ما يملك بيعها، لكن يملك تزويجها، لأن الغصب سيقع على عينها لكن لا يقع على بضعها، فيصح تزويجها يعني ولو كانت بيد الغاصب. ولا يضمن نفعه، أي نفع البضع، بمعنى أنه لو غصبها يعني غصب عينها، سرق الأمة هكذا، ففاتها الزواج، لا يضمن فوات الزواج الغاصب، هذا المقصود. إذن اليد تثبت على العين لكن لا تثبت على البضع، فيملك تزويجها ولو كانت مغصوبة. واضح هذا؟ لو عقد لها على رجل وهي مغصوبة الأمة، ما نقول إن هذا لا يصح العقد لأن الأمة مغصوبة، مثل ما لو باعها فيقال لا يصح العقد، عقد البيع، لأنها مغصوبة. نعم، في البيع نقول لا يصح البيع لأنها مغصوبة، لكن في عقد الزواج يصح. قال الغاصب: لا، المالك لا يستطيع تزويجها ولو كانت مغصوبة. المرأة مغصوبة هنا ليس المقصود يعني غصب عينها، ولو كانت مغصوبة أي الأمة. طيب، ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فهذا غاصب، فغاصب. طيب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل هذا لا يعتبر غاصب، أو دخل مع حضور ربها وقوته، قوة صاحبها، فلا يعتبر غصب. وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى منه. وإن دخل قهرا ولم يخرجه، نعم، فقد غصب ما استولى عليه من الدار. وإن لم يرد الغصب فلا، يعني لو دخل الدار وهو لا يريد الغصب فليس بغاصب. وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، ولو كان فيها قماشه، يعني متاع الغاصب ذكره في المبدأ، إذا دخل الدار قهرا في غيبة صاحبها ولو تحجج بأنه له متاع في هذه الدار فهذا يعتبر غاصب. انتقل الآن إلى غصب الاختصاص، يعني غصب الأشياء المختصة وليست مملوكة. قال: وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع. الكلب هذا الذي يقتنى ليس مملوكا لكنه مختص. أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، يعني الخمر خمر الذم المستورة وماذا والكلب. التعليل تفضل. قال: لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، خمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، وهي مال عنده يعني عند الذمي. طيب الثالث يعني رقموا هذه: الكلب واحد، خمر الذمي اثنان، الثالث جلد الميتة. طيب جلد الميتة قال ايه ولا يلزم، ولا يلزم ان يرد جلد الميتة غصب، جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، لانه لا يطهر بالدبغ. انتبهوا المسألة هذه. طيب ليش جلد الميتة فرقنا بينه وبين غيره؟ قال انه لا يطهر بالدبغ، لكن عندنا وجه ثاني، الوجه وفي وجه وهو الذي قاله القاضي مسعود بن أحمد الحارثي نسبة إلى الحارثية قرية غرب بغداد، قال: يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. إذن هذا الوجه الثاني في المذهب. نعم. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب أنه يرده، وقطع به ابن رجب. طيب إذن يلزمه أن يرد الثلاثة اللي هي الكلب والخمر، خمر الذمي المستورة وجلد الميتة. لما نقول خمر الذمي المستورة بهذه الشروط، أما لو كانت خمر اقتناها مسلم لا، هذه خمر الذمي المستورة هي التي يقال لها الخمر المحترمة. قال: وجلد الميتة. لكن لو أتلف شيئا من الثلاثة فهدر. اقرأ يا شيخ. قال: وهو قال: وإتلاف الثلاثة أي الكلب، أي الكلب والخمر المحرمة والجلد الميتة هدر. نعم. هدر لأنها ليست مال، ليس لها قيمة. طيب سواء كان المتلف مسلما أو ذميا. نعم. لأنه ليس له عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها. نعم، ليس لها عوض شرعي ولا يجوز بيعها. طيب الآن ننتقل إلى الاستيلاء على الحر. قال: وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه، لأنه ليس بمال، يعني لو استولى عليه لا يضمنه لو مات، لكن إن استعمله عليه الأجرة. وإن استعمله كرها فعليه أجرته، لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، يعني المنافع لها قيمة. أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته، لأنه فوت منفعته وهي مال، المنفعة مال يجوز أخذ العوض عنها. طيب وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. قال: ما الذي يلزم الغاصب؟ الآن انتهينا من الغصب وتصوير الغصب، الآن ما الذي يلزم الغاصب إذا غصب مالا؟ قال: يلزم الغاصب ويلزم غاصبا أمور. الأمر الأول رد المغصوب، ضعوا رقم واحد. اقرأش ويلزم غاصبا. قال: ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا. إيه؟ وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. وإن زاد لزمه رده بزيادته. طيب إذن الثاني بزيادته، إذن يرد المغصوب بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، يعني الزيادة لأنها أي الزيادة من نماء المغصوب وهو لمالكه، يعني هذه الزيادة أو هذا النماء، فلزمه رده على كالأصل. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بني عليه، أيوة لكونه بني عليه أو لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه. يعني إذن يرد المغصوب بزيادته وإن غرم في رده أضعافه لكونه بنى على المغصوب، فرد المغصوب سيكلفه، أو بعد سافر مكان بعيد ورده سيكلفه. طيب أكمل الآن. قال: وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع. نعم. إذا طالبه المالك بذلك. هذا الثالث، الحكم الثالث، أنه يلزمه القلع إذا بنى. تفضل. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. نعم. ولزمه أرش نقصها، أي نقص الأرض. هذا الحكم الإيش؟ الرابع. أيوه. وتسويتها، لأنه ضرر حصل بفعله. أيوه. والأجرة الخامس تسويته، تسوية الأرض، لأنه ضرر حصل بفعله. طيب يلزم أن يصلح الأرض كما كانت. والسادس: وعليه الأجرة كذلك. تفضل. والأجرة، أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما. هذه مسألة جديدة، هل يجب على الغاصب أن يوافق أن يأخذ قيمة الغرس أو قيمة البناء ويملكه صاحب الأرض؟ لا يلزمه القبول وله أن يقلعه. نعم. قال: وإن زرعها، انتبهوا للمسألة، وإن زرعها يعني الأرض المغصوبة والذي زرعها هو الغاصب، وردها بعد أخذ الزرع فهو، أي الزرع، للغاصب، وعليه أجرتها، وعليه أجرة الأرض للمالك، وعليه أجرتها للمالك. طيب: وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها، يعني رب الأرض، بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، يعني أخذ الزرع بتكاليفه، وش هي نفقته؟ وهي مثل بذره وعوض لواحقه، يعني كالحرث والسقي ونحوهما. يعني إذن ممكن أن يأخذ الزرع ويدفع النفقة اللي هي قيمة مثل البذر، يعطيه مثل ما بذر ويعطيه تكاليف الحرث والسقي ونحوها. أكمل يا شيخ. ولو غصب، قال: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه. من هو مالكه؟ أي مالك الجارح ونحوه. نعم، يعني ليس للغاصب، لأنه حصل بسبب ملكه فكان له. انتهت المسألة. وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به مثله، يعني للمالك، ولا أجرة لذلك، لهذا الفعل. يقول: وكذا لو كسب العبد المغصوب، يعني فالكسب لمن؟ للمالك، لمالك العبد. طيب سيذكر الآن صورة مختلفة. قال: بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب. لماذا؟ قال: لأنه آلة، يعني المنجل هذا والسكين، فهو آلة، فهو كالحبل يربط به. انتهى الموضوع. شرع الآن في مسألة جديدة، وهي: لو أنه غصب مثلا ذهب فصاغه وحوله إلى شيء آخر، أو غصب خشب فنجره وحوله إلى باب أو غير ذلك. قال: وإن ضرب، قال: وإن ضرب المصوغ المغصوب. أيوه. ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصارت النوى غرسا، رده وأرش نقصه. نعم، رده يعني ورد أرش نقصه إن نقص. إذن إذا غصب شيئا وحوله إلى شيء آخر، فهنا سيكون الشيء هذا الذي تحول عينه لمالكه، وهذا التحويل إما أن يزيد قيمته أو ينقص القيمة، فإن أنقص القيمة لزم الفرق النقص على الغاصب، وإن زادت القيمة فالزيادة لمن؟ للمالك، يعني ليس للغاصب. قال: ولا شيء، تفضل. قال: ولا شيء للغاصب نظير عمله، ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره. في ملك غيره، هذا تبرع في ملك غيره، أخذ خشب وصنعه بابا، غصب الخشب وصنعه بابا، تصرف في ملك الغير. تفضل. وللمالك، قال وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى. له ذلك إذا كان يمكن رده إلى الحالة الأولى، وله أن يجبره، يجبر المالك الغاصب على رده على الحالة الأولى. نعم. قال كحلي ودراهم ودراهم ونحوهما. نعم. ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب. نعم. ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته، يعني لو كان مثلا عبد فغصبه فنبتت لحية الأمرد فصار قيمته أقل مثلا. طيب. فيلزمه عموما. يقول الغاصب إذا غصب شيئا ونقصت قيمة هذا الشيء، نقص هذا الشيء، فإنه يضمن. الآن سيذكر ما هي الأشياء التي يضمنها، لكن في شيء ما يضمنه القيمة، لا، لو نقصت قيمة السوقية لا ما يضمن، لكن يقول لو نقص هذا الشيء. قال طيب إذا نقص لصفة مثلا يعني أضيفت، أو لصفة فقدت، إذا أضيفت صفة فأنقصت هذا الشيء، أو نقصت صفة فأنقصت هذا، فعند ذلك يضمن هذا الغاصب. اقرأ. قال ولو وإن جنى. أيوه. قال وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين، ما نقص من قيمته وأرش الجناية. معناه وإن جنى الغاصب يعني عليه ضمنه الغاصب بأكثر الأمرين. ما هما أكثر الأمرين؟ ما نقص من قيمته ألف، أو أرش الجناية باء. نشوف كم هو جنى الآن على العبد مثلا، فنشوف الجناية هذه كم قيمتها، كم، ونشوف هذا العبد كم نقص. فلو قلنا مثلا الجناية هذه قيمتها كذا، والعبد نقص في السوق أكثر، فيصير العبرة بالأكثر. طيب. أيوه. قال لأن السبب كل واحد منهما قد وجد. أيوه. ما نقص من قيمته، ترى اسمعوا، لو قطع من العبد يد، اليد فيها نصف قيمة العبد، لكن أفرض أن قيمته في السوق بفقد اليد صارت نزلت أكثر من النصف، فيلزمه أكثر من النصف. طيب. لأن، تفضل. لأن سبب كل واحد منهما قد وجد. إيه. فوجب أن يضمنه بأكثرهما. طيب. مسألة أخرى، إن خسر رقيق رده مع قيمته، لماذا؟ لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة، كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، واضح هذا؟ وكذا لو قطع منهما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه، فيرده معيبا مع قيمته كاملة، هذا المقصود. طيب. وما نقص بسعر لم يضمن، اكتبوا عندها وعنه يضمن، وما نقص بسعر وعنه يضمن، يعني نقص السعر. طيب. ليش لا يضمن؟ على المذهب لا يضمن نقص السعر، لأنه رد العين بحالها، أيوة، لم ينقض منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء، يعني أخذ العين وسرقها ثم ردها كما هي، ما تغير فيها شيء، إلا أن قيمتها في السوق نقصت. الرواية الثانية أنه يضمن، لأنه حبسها عنده، حبسها عند الغاصب منع مالكها من بيعها، كان يمكن يبيعها في فترة غلاء الثمن. ثم قال الآن سيتكلم عن مسألة، انتبهوا، لو أن المغصوب مثلا حيوان ولا عبد حصل له مرض فنقص، ثم عاد البر ورجع لقيمته الحقيقية، يضمن ولا لا؟ ما يضمن، خلاص ما دام رجع إلى حاله لا يضمن. إذن انتبهوا، إذا حصل نقص ثم زال هذا النقص بعينه، يعني حصل نقص عيب فنقصت القيمة ثم زال هذا العيب فرجعت القيمة كما كانت، لا يضمن. لكن انتبهوا لشيء آخر، لو حصل عيب فنقصت القيمة ثم حصلت ميزة أخرى رفعت القيمة، رجعت القيمة كما كانت، يضمن ولا لا؟ نعم يضمن. لماذا؟ لأن الزيادة هذه ليست هي النقص، هذه زيادة أخرى. يعني معناه إحنا نتصور أنه لو لم يحصل هذا النقص وحصلت هذه الزيادة كانت القيمة أعلى. طيب تفضل، هذه المسائل التي الآن سيذكرها في حالة أنه يحصل نقص ثم ترجع القيمة، إما بالسبب الأول أو بسبب جديد. فإن كانت بالسبب الأول فلا يضمن، وإن كانت بسبب جديد يضمن النقص الذي حصل. تفضل يا شيخ. قال: ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان. نعم. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد، فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده. هذه مسألة أخرى. لكن لو حصل النقص ورده وأعطاه قيمة النقص ثم عاد ذهب العيب يعني واكتمل كما هو وكان الأرش قد دفع، هل يرد الأرش؟ لا، لا يرده لأنه استحقه خلاص. طيب لكن الكلام فيما لو أنه عاد النقص قبل أن يرده، هل يرد قيمة النقص؟ لا. أما هنا استقر، قال لأنه استقر ضمانه برد المغصوب. طيب وإن لم يأخذه يعني الأرش وقد رده، وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. إيه؟ قال: وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. وإن عاد النقص بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص. لماذا؟ لأن الزيادة الثانية غير الأولى. أكمل. قال: وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل. نعم فنقصت. إيه؟ أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة لأنها زيادة في نفس المغصوب. إيه نفس الكلام، تعلم صنعة فزادت القيمة ثم نعم ثم نسي الصنعة يضمن هذا النقص، لأنه كلما ارتفع الثمن أعلى ثمن وصلت له هذه السلعة هي المضمونة. واضح؟ لكن المسألة الأولى اللي في قال وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك واضحة؟ وإن لم يأخذه يعني لم يأخذ الأرش وقد رده، اكتبوا هذا بالله، اللي وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. احنا قلنا إنه إذا رده ودفع الأرش ثم عاد النقص لا يرد الأرش. طيب صورة أخرى، لا رده ولم يدفع الأرش، ها؟ ما دفع الأرش، وإن لم يأخذه أي الأرش، اكتبوا أي الأرش وقد رده، يعني رده لكن ما دفع الأرش. فهمتوا؟ الآن يستحق أن يدفع الأرش، يجب عليه دفع الأرش. طيب هب أن النقص زال، هل يسقط الأرش الذي لم يدفع؟ لا، نقول ما دام رده وقد وجب الأرش فالأرش استقر في ذمته، يرده ولو زال النقص، هذا المقصود. طيب نرجع محل ما كنا. طيب فين كنا؟ تفضل. قال: فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل، وكما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن فصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال. الهزال واضح هذا. لماذا؟ لأن قال: لأن الزيادة الثانية غير الأولى. طيب وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها يعني من جنس الأولى اختلف الكلام. تفضل. لا يضمن إن كانت الزيادة الثانية من جنس الأولى لا يضمن، أي من جنس الزيادة الأولى، كما لو نسي صنعة ثم تعلمها مرة ثانية يصير هذا يصير يشبه ماذا؟ لو مرض فنقصت قيمته ثم برئ. ولو طيب اسمعوا، لو صنعة أخرى يعني لو تعلم صنعة فزادت قيمته ثم نسيها فنقصت القيمة ثم تعلم صنعة أخرى فزادت القيمة، يعني يضمن ولا لا يضمن؟ رجعت القيمة كما هي لكن بصنعة أخرى، يقول لا يضمن، يعتبر أن الصنائع شيء واحد جنس واحد. هو هذا هو، هل نعتبرها جنس واحد ولا لا؟ إن اعتبرناها جنس واحد فلا يضمن. قال ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن. لماذا؟ لأن الصنائع جنس واحد. فهمت؟ مثل لو نسي الخياطة مثلا وتعلم النساجة. طيب قال لأن ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم برئ. يقول لا يضمن إلا أكثرهما، يضمن الأكثر، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر، يعني تعلم صنعة فصارت قيمته 120 ثم نسيها فنزلت قيمته للثمانين، ثم تعلم صنعة أخرى فارتفعت قيمته إلى 110 يضمن العشرة. وكانت الأولى أكثر، ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده. طيب مسألة أخيرة، إذا جنى المغصوب من الذي يضمن، المالك ولا الغاصب؟ قال فعلى غاصبه أرش جنايته، معنى أن الغاصب هو الذي يضمن. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه. نعم. ورده وأجرة ذلك عليه. خلص، إذن خلط المغصوب بما يتميز، ضعوا رقم واحد. اثنين، وبما لا يتميز، هذا رقم اثنين، خلطه بشيء لا يتميز كزيت أو حنطة. نعم. بمثلهما، يعني زيت بزيت، خلط زيت بزيت أو حنطة بحنطة، لزمه مثله، مثل الزيت، لأنه مثلي فيجب مثل مكيله. طيب ثم قال وبدونه، يعني لو خلطه بشيء دونه أو خير منه أو خير منه، يعني خلطه بشيء أفضل أو بجنس آخر، قال أو بغير جنسه. إذا رقم المسائل ألف باء جيم، بدونه إذا خلطه بأقل منه أو بخير منه أو بغير جنسه، كزيت بشيرج، الشيرج قال هو زيت السمسم، فهما شريكان بقدر ملكيهما. ما نقول له ما دام خلطه بشيء يختلف عنه، إما أفضل ولا أقل ولا مختلف تماما، يعني خلطه بزيت آخر أفضل من الزيت المغصوب أو أسوأ أو جنس آخر زيت آخر، هنا لا يمكن تخليص المغصوب، ما يمكن فصل المغصوب، اختلط خلاص به لا يمكن، فهنا يصبحان شريكان بقدر ملكيهما، فيباع يعني هذا المخلوط ويعطى كل واحد قدر حصته. طيب هب أنه يعني هذا الزيت الذي خلط بغيره نقصت قيمته بالخلط، قال وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. طيب لو زادت قيمته هو للمغصوب، قال أو صبغ الغاصب الثوب، سرق الثوب فغصب الثوب فصبغه، أو لت سويقا مغصوبا، السويق قمح يقلى ثم يطحن، فهو القمح هذا مغصوب، لكن لته خلطه بدهن، أو لت سويقا مغصوبا بدهن. طيب صار الآن هذا الخليط جزء منه مغصوب وجزء للغاصب، قال بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا، صار الدهن هو المغصوب، ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، إذا كان بعد الخلط هذا صار الزيت يساوي أقل من قيمته منفصلا. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، افرض أنه خلط فالزيت المغصوب قيمته كما هي، لكن القمح اللي معاه أو الدقيق اللي معه أو الطحين أو كذا هو الذي صارت له قيمة، فهي لصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل. طيب، الآن في مسألة صبغ الثوب المغصوب، هل يجبر على قلع الصبغ؟ قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه. ما يجبر، ليش ما يجبر؟ قالوا: لأنه إتلاف للمال، يعني هو الآن غصب الثوب ثم صبغه، واضح؟ غصب الثوب ثم صبغ الثوب، فالصبغ من الغاصب والثوب للمغصوب. فيقول: لو أن المغصوب صاحب الثوب قال: أريدك أن تزيل الصبغ، يقول: ليس له ذلك لأنه إتلاف مال. طيب إيش الحل؟ الحل أنهم يصبحان شريكان في يصبحان شريكين في هذا الثوب. قال: إذا طلبه صاحبه. طيب، وإن وهب الصبغة لصاحب الثوب لزمه قبوله، يعني لو كان الغاصب قال: خلاص أنا تنازلت عن الصبغ، يلزمه قبوله. أكمل يا شيخ. ولو قلع، قال: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، أي لخروج الأرض مستحقة للغير. فهمت هذه المسألة؟ يعني رجل اشترى أرضا وغرس فيها أو بنى، ثم ظهر أن هذه الأرض مغصوبة، فجاء المالك الحقيقي وقلع، أمره بقلع الغرس أو بهدم البناء. فهنا يرجع على من؟ قال: رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة. غرامة إيش؟ قيمة الأرض وقيمة الغرس أو قيمة البناء، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له. طيب، الآن انتقل لشيء آخر. لو أن الغاصب غصب الطعام ثم أعطاه مالكه وأطعمه إياه، هل يضمن المالك ولا ما يضمن؟ يعني هل يستقر الملك على الضمان على المالك ولا على الغاصب؟ اقرأ يا شيخ. قال: وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه. عليه يعني على العالم، على الآكل، الضمان عليه. معناه أن الغاصب غصب طعاما ثم أعطاه لشخص يأكله وهو يعلم الآكل، يعني يعلم أن هذا مغصوب، فالضمان على هذا الذي أكل المغصوب. تفضل، لماذا؟ التعليل. قال: لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. نعم، لم يغرر به، لكن متى يكون غرر به؟ لو أطعمه إياه ولم يعلمه أنه مغصوب، هنا يكون غرر به فلا يضمن، يضمن من؟ الغاصب. طيب، وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله، يعني المالك لا يلزمه أن يضمن من أكل، يضمن الغاصب، يعني له ذلك، له هذا وذاك، له أن يضمن الآكل وله أن يضمن الغاصب. أما الآكل فلأن قرار الضمان عليه، وأما الغاصب فلأنه هو السبب في هذا. نعم، قال: وقرار الضمان على الآكل. لما نقول قرار الضمان على الآكل، معناه لو أن المالك ضمن الغاصب، معناه الغاصب له أن يضمن الآكل، يقول: أنت أكلت وأنت تعلم أنه مغصوب، فإذا عليك الضمان. طيب، وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غر الآكل. طيب، صورة أخرى: وإن أطعمه الغاصب لمالكه، أطعمه لمالكه، هذه صورة، أو رهنه لمالكه، قال: أو رهنه لمالكه، هذه الثانية، أو أودعه لمالكه، هذه الثالثة، أو آجره إياه، لم يبرأ الغاصب. في هذه الأربع صور لا يبرأ الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. واضح المسألة هذه؟ يقول: وكذا، لما قالوا كذا يعني لا، لم يبرأ الغاصب، وكذا لو استأجره الغاصب، لو استأجره الغاصب، يعني الغاصب استأجر من؟ استأجر المالك على قصارته، يعني غسله أو خياطته، من الذي يضمن؟ الغاصب، إذا لم يكن المالك يعلم. وإن كان المالك يعلم أنه هذا ملكه فيصير الضمان على المالك. طيب، صورة أخرى، بس الصورة الأخرى يختلف الوضع فيها. يقول: ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، يبرأ، علم أنه ملكه أو لم يعلم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه. الصورة هذه كيف؟ الغاصب أعار المالك، أعاره العين المغصوبة، فهمت علي؟ فتلفت العين عند المالك، من الذي يضمن؟ المالك ولا الغاصب؟ يقول المصنف: المالك هو الذي يضمن، الغاصب يبرأ. ليش في هذه الصورة؟ لأن المالك أخذها، صحيح أخذها ولا يعلم أنها ملك له، لكن أخذها على أنها مضمونة عليه، فتلفت عنده فهي مضمونة عليه، فهمت عليه؟ هذا المقصود. قال: والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي أيد يد ضمان، يعني بمعنى أن الغاصب لو باعها فهي مضمونة، لو أجرها لو طيب. والأيدي المترتبة على يد الغاصب، يعني هي التي انتقل إليها المغصوب، نعم، كلها أيدي ضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى الأول، إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه اكتب عندها كالعارية فيستقر عليه ضمانه. هذه قاعدة. الآن إيش هي القاعدة؟ يقول إنه كل تصرف يتصرفه الغاصب وكل يد مترتبة على الغاصب فهي مضمونة، فإن كان مضمونة من الذي يضمن؟ الغاصب ولا غير الغاصب؟ يقول: لا، إن كان الثاني اللي أخذ من يد الغاصب، اليد اللي أخذت من يد الغاصب تعلم أنه مغصوب فقرار الضمان عليها، ما نقول الضمان عليها فقط، قراره عليه، يعني له أن يضمن الغاصب، يضمن من استقر عنده، وإن كان لا يعلم أنها مغصوبة فيصير الضمان على الغاصب، إلا ما دخل على أنه مضمون مثل العارية. واضح يا ناس؟ قال: فيستقر عليه ضمانه. طيب، الآن سيتكلم عن مسألة كيف يضمن المغصوب، كيف نضمن المغصوب. خلاصة الجواب أنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما، يعني غير مثلي. قال: وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكنه رده كعبد أبقى وفرس شرد من مغصوب مثلي. إذن وما تلف من مغصوب مثلي، وهو الآن يعرف ما هو المثلي، افتحوا المعكوفة، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، أغلق المعكوفة، كل مكيل أو موزون ما فيه صناعة، أما لو كانت فيه صنعة ما يصير مثلي، قديما ما يصير مثلي لأن الصناعات ما تتماثل، لكن اليوم الصناعات تتماثل. يقول: يصح السلم فيه، يعني يمكن وصفه وصفا دقيقا، غرم مثله إذا لا إذا إذن تفضل. لأنه قال: لأنه لما تعذر رد العين لازمه رد ما يقوم مقامه، والمثل أقرب إليه من القيمة، وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه، ذكره في المبدع. طيب، إذن يغرم مثل المثلي. طيب، وإن لم يكن مثلي تفضل. وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه. ها، هذا مش إذا كان غير مثلي، هو يقصد إنه إذا كان مثلي لكن انعدم المثل، فقد المثل، ما أصبح في مثل، هذا هو. وإن لم يمكن رد مثل المثلي لإعوازه، يعني لفقده، فقيمته يوم تعذر، يصير ننتقل للقيمة يوم تعذر المثل. واضح؟ هذا هو الآن غصب مثلي، يعني غصب مثلا بر، بعد شهر عدم البر من البلد، سننتقل إلى قيمة البر يوم انعدامه، فقيمته يوم تعذر لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل، فاعتبرت القيمة إذن. طيب، هذا إذا كان مثلي. إذن إذا كان مثلي فإيش؟ فمثله. طيب، إذا تعذر المثل فقيمته يوم تعذر المثل. وغير المثلي، بس ننهي غير المثلي، نعم، ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، يعني من نقد البلد، أو غالبه أو غالب النقد، لقوله عليه السلام: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. أكمل. وله، قال: وله أخذ حوائج، أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام، ثم حسابه، حاسبه، ثم حاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. واضح؟ أخذ في اليوم الأول كذا، في اليوم الثاني كذا، في اليوم الثالث كذا، كل يوم إيش؟ تفضل. قال: كل يوم بحسابه. وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، مثل إيه؟ زوجي خف، يعني زوجي نعل مثلا، تلف أحدهما رد الباقي اللي هو فردة النعل هذه، وقيمة التالف، رد الباقي وقيمة التالف، وأرش نقصه. طيب، وإن تخمر عصير مغصوب تحول إلى خمر، فعل الغاصب المثل، يعني عليه أن يأتي بعصير، لأن ماليته قد زالت تحت يده، كما لو أتلفه، لما تحول العصير إلى خمر زالت المالية، ما أصبح مال. طيب، فإن انقلب، يعني الخمر، خلا، دفعه لمالكه، يرد لمالكه لأنه عين ملكه. طيب، ودفع معه نقص، أو دفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص، أفرض لما تحول إلى خل صارت قيمته أقل منه عصير، لأنه إيش؟ نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، يعني العصير. الصورة كيف؟ الآن هو غصب العصير ثم تحول إلى خمر فأعطاه بدله عصير، فإذا بالخمر يتحول إلى الخل، فإذا يدفع الخل ويدفع الفرق إذا كان في فرق قيمة، ويسترد العصير لدفعه. إذا ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، اكتبوا أي العصير المدفوع. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته، لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب. أظن المسألة هذه مضت مثيلها، إنه إذا كان المغصوب له أجرة في العادة، إذن مثل لو غصب سيارة مدة شهر فنلزمه بأجرة السيارة لمدة شهر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.